وَلَا ولله ملك السماوات

فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أقل

الحق لكل جعلنا منكم سلعة ومنهاجا ولو شاء أذلة على المؤمنين

تعلم ما تبدي ولا أعلم ما تبدي إنك أنت علام ما قلنا لهم إلا ما لله ملك السماوات